قوله مثل ما أوتي موسى، من رأت ما أوتي موسى يا أخي؟ سبحان عبد الله أحمد مثل ما أوتي موسى من الثورة. وش مرأت المثلية؟ لا تفضع يا أخي، لا تفضع. وش مرادهم بالمثلية؟ مثل بإيش؟ مثل وش مرأت؟ يعني أفهم أتى بيحد مثل ما أكثر أخلاق هنا مثل ما أتى موسى بيش مثل معدل الله. وأيضا التوراة في وجودها جملة واحدة، هم قالوا مثل ما أتى موسى من نزول الوحي جملة واحدة، ومن الآيات المعجزة مثل العصا والشفاعة. فانتم طيب، قال الله تعالى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، ما تقول يا ماهر؟ يكفروا بما اوتي، فالدليل يعود على من؟ يكفروا وهم يسمى بيت الله حتى يؤمن بعرفه به إيه؟ لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه ما يقال رحمة يعني دين إن شاء الله فاتح ونفذ يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا، كفر بها من كفر من الناس. فسأل لما كفروا أي جنس البشر، جنس البشر بما أوتي موسى من قبل. فاقتراحكم أن تكون آية محمد صلى الله عليه وسلم كآية موسى ليس ذلك بموجب للإيمان، لأن آية موسى كبر به. نعم. طيب قوله قالوا سحران، فيها قراءة ثانية قالوا سحراني، ايش قراءة اللي فيها عليكم السلام؟ نعم. إذا كان الساحران من تعني؟ وإذا قال السحران على قراءة السحران وهنا القرآن والتوراة صح. نعم. قوله تظاهرا، إيش معنى هنا إحنا؟ أي تعاون. قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله، ما المراد بالأمر هنا؟ لا فأتوا بكتاب، أمر مو بالسفهان، فأتوا بكتاب. هل تستطيع أن تفهم هذا أمر تعجيز، تعجيز والتحدي. قوله أهدى من هنا عبد الله، من هنا أظن يعد على إيش؟ على إيش؟ على الإنجيل، التوراة، على التوراة والقرآن. والقرآن. طيب ومن أهدى؟ أهدى يعني أكثر هداية، أكمل، أكمل هداية. طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ نعم. أهدى منهما أتبعه، العين ساكن مزولة، وش اللي جزمها؟ نعم وين قال؟ فأتوا. نعم. فهو جاء المضارع جوابا للأمر السابق صار مفهوم. قوله فإنما استجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم، شو يا عبد الله؟ إنما استجيبوا لك، وش يستجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجبون كلام من عند الله أهدى منهم زيك صح. قوله

المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام وتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قال لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واتركوا ما كان عليه أباؤكم من عبادة الأصنام، واتركوا ما كان عليه أباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك، ما يقبلونه إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قالوا حجتهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن يبطل قوله بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قبل. فكوننا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتباركم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفروا أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، مكتوب الخصم قول الخصم في الأمر الواقع مؤمن في الأمر الواقع، فإن الآيات التي جاء بها موسى وقتها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطب، هل مخاطب ولا في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تعني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبولهم. من توخذ؟ قالوا سحران أو ساحران، قالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا، فسواء وصفوا ما جاءت به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، بين المقتول بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاءت به الرسل. طيب، هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مغروا متغامزون، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوصفه، بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضل منهم بالعدل. فلما جاء بالحق وصار صار الخائن الكذوب، واضح؟ إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوصفهم فمعنى ذلك أنه سينتقل، هذه المعاداة ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينخرلوا بل يكونوا كما كان متبوعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم، بل يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير، ولا لا؟ التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما بالك في التعاون في الحق. وعلى هذا فينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يخذل بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بالمتعاونين، حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولا يمكن واحد ما هم إلا نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جزئي من أمور الدين ويتعادلون على ذلك. نعم، يمكن يخالفوا في كيفية رفع اليدين عند تسوية الأحرام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ضلال وهذا يقول أنت على ضلال. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحقد والبغضة والعداوة. وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المسالكين. واحد طائفة تقول إن السنة أن يرعى الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول إن السنة أن يرسل الإنسان يديه إلى جنبه. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عن عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر. وفيه خصومة عظيمة، وفي نفس الحد ذاك الأيام في منى، يا الله من اجتمع ناس من الأخوان من التوعية اجتمعوا عليهم هدأوهم وبيّنوا أن هذا ما يجوز وأن هذا ضرر عليكم أنتم أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعض وش مفسرين عونا على أهل الخرافات وأهل البدع. نعم، الكافر مهدئنا المكفر مهدئنا الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة

يقول لأهل المقابر، ومعلوم أن هذا الأمر محقق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم، لقوله فعلا أنما يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مشكل مكابر، اللي يتبع هواه مكابر ما تتفق عنه ما دام أنه ما هو يريد الحق، وإنما يريد أن ينكسر لنفسه فقط ويتبع هواه. فأعتقد إن هذا إن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، لو جادلته ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم يقول هكذا، لأنه قال فعلا أنما يتبعون أهواءه، يعني ولا فائدة من جداله. فإذا كنت بينت للإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه يتبع الهوى. ومتبع الهوى مشكل، ما هو الإنسان يتطلب الهدى، ما يمكن إن الإنسان ما يمكن ينتفع. ولهذا نقول في هذه الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له حال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكر، إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نعم لا أصلا مجمع الآن مدام متجادلت أمام الناس تضع الحق، مهم أنا متكسر يتكلم بالباطل التسكين، لأن إذا سمعت يتكلم بالباطل يجب نستوي الحق وإلحاظ الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وهو أبى ما عندك شيء، ما في ذلك مجادلة. لا هو على كل حال ما إحنا بنقول جادل عند الناس، نحن بنقول جادل عند الناس، لكن أحيانا يكون جدال عند الناس، تكون عند اليوم في مجلس ويبدأ البحث ويحصل النقاش، هل نقول إن هذا الرجل إنك تسكت وتخليه؟ لا، يجب عليك أن تقاوم بالذي عندك. نعم كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في مجمع ويقرر الباطل يجب عليك أن تتكلم، يجب عليك أن تتكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الضلال، الناس يختلفون في الضلال، فليسوا على حد سواء في الضلال كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد سواء في الغي، وليس على حد سواء في الرشد. أولا الناس على حد سواء في هذه الأمور؟ لا. ولهذا قال من أضل ممن تبع، ففي هذا دليل على الناس يتفاوتون في الضلال. ولكن ما هنا أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى. من أخذ هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق، هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.